به وصحبه ومن والاه وبعد، فما زال الحديث موصولا والفعل الذي يعرب أير آخره مضارع، وأحوال إعرابه ثلاثة: رفع ونصب وجزم. فيرفع المضارع إذا لم يسبقه ناصب، وتكون علامة الرفع أضت أو صبيت، تكون الضمة ربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ويشاء ويختار، بقى ناصب ولا جازم فرفعت، وعلامة الرفع الضمة. وقد تكون الضمة مقدر إلى دار السلام ويهدي، يدعو ويهدي فعلان مضارعان لم يسبقهما ناصب ولا جازم، فهما مرفوعان وعلامة رفعهما ضمة مقدرة حيث إن لي حر لا تظهر عليها الدم. وثبوت النون كما في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزق. فهذه الأفعال أفعال مضارعة لم يسبقها ناصب ولا جازم، فهي مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون من الأمثلة الخمس. وقلنا الحالة الثانية من إعراب المضارع هي نصبه، وينصب المضارع كما قال صاحب المقدمة في صفحة 53، قال: فالنواصب عشرة، وهي أن ولم وإذا وكي. هذه الأربعة الأولى تنصب بنفسها، يعني الحرف هو الناصب، يعني مضارع بعد أن له، مضارع بعد لم، لم هي الناصبة له، مضارع بعد إذا واستوفت إذا الشروط فالناصب هو إذا، مضارع بعد كي واستوفت كي الشروط وهي أن تسبق باللام فالناصب هو كي. أما الستة التي بعد هذه الأربعة فالناصب للمضارع أن مقدرة بعد لام كي، لام كي يعني لام التعليل، إذا كي كما عرفنا تفيد التعليل إذا لم تسبق باللام، فاللام تؤدي نفس هذا المعنى التعليل، يعني أن ما قبلها علة لما بعدها. فإذا قلت جئنا لنتعلم، يبقى اللام للتعليل، جئنا كي نتعلم، يبقى كي للتعليل، فمرة التعليل يستفاد من كي ومرة يستفاد من اللام. ولام كي ولام الجحود، طبعا في لقائنا السابق عرفنا النواصب الأربعة التي تنصب بنفسها، أن كما في قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والمضارع هنا منصوب بأن علامة نصبه فتحة، وأن تصوموا خير لكم. المضارع تصوم منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. إذا علامة نصب المضارع إما الفتحة وإما حذف النون. علامة نصب المضارع إما الفتحة وإما حذف النون، فينصب بالفتحة إذا كان يرفع بالضم، يعني المضارع. وطبعا ترجعون إلى المقدمات التي قلنا مواضع الضمة، مواضع الفتحة، مواضع الكسرة، فمراد الضمة من الأفعال المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الحرف الثاني لم، مثل لم نبرح، نبرح مضارع منصوب بلم وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ترضى منصوب بلم وعلامة نصبه فتحة مقدرة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنالوا منصوب بلم وعلامة نصبه حذف النون. وهكذا تقرؤون في كتاب الله تبارك وتعالى، فتعرفون او تقفون عند كل مضارع منصوب لتعرفوا ناصبه. الحرف الثالث اذا، وقلنا اذا لا تنصب الا بشروط ثلاثة. اولا اذا حرف جواب وجزاء، يعني لا تأتي في اول الكلام، لا تأتي في اول الكلام، انما تأتي جوابا عن كلام سابق. تقول سأذاكر فأجيبك اذا تنجح، سأفعل الخير اذا تفلح، وهكذا. اذا في مثل هذا الجواب جاءت في صدر الجواب، يعني لم يسبقها شيء، فهي في صدر الجواب، صدره يعني أوله، لك صدر هو أولك ولك عجز. كذلك الكلام له صدر وله عجز، يعني دائما له صدر الكلام وعجز الكلام، يعني أوله وآخره. فإذا في هذا الجواب إذا تنجح لمن قال سأجد وأجتهد وأذاكر، فأقول إذا تنجح، إذا وقع في صدر الجواب. هل فصلت عن الفعل؟ إذا تنجح، فالفعل لم يفصل عنها. والفعل في المستقبل، يعني حينما أقول لك إذا تنجح، تنجح متى؟ في الامتحان وفي مستقبل الأيام. فإذا تنصب المضارع إذا كانت في صدر الجواب ولم تفصل عن الفعل، وكان الفعل يفيد الاستقبال. وكي قلنا لكي تنصب كي لابد أن تسبق باللام، لابد أن تسبق إيه؟ باللام، إما في اللفظ أو في التقدير. لماذا؟ لأن لو جاءت اللام ستكون اللام للتعليل، فتكون كي مصدرية ناصبة مثل أن، يعني كي المسبوقة باللام اللام للتعليل، إذا كي لا تكون للتعليل، نأتي بتعليلين بمعللين. فإذا سبقتها اللام فاللام للتعليل، وكي مصدرية ناصبة لكي لا تأسوا، يبقى تأسوا منصوب بكي علامة نصبه حذف النين لأنه من الأمثلة الخمسة، أصله تأسونا. لكي لا يكون على المؤمنين حرج، يكون مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة، اللام للتعليل والجر. ماذا جرت؟ جرة المصدر المؤول من كي والفعل المضارع، لأن كي الناصبة مصدرية مثل أن، وعرفنا ما معنى مصدرية. مصدرية يعني تؤول الفعل إلى مصدر. جئنا لكي نتعلم أي للتعلم، التعلم مصدر تعلم، تعلم يتعلم تعلم، تعلم هذا المصدر مجرور باللام. ويا أيها الفضلاء قلنا إذا كان قبل الفعل المضارع حرف جر فلا يكون حرف الجر هو النصب، ولا بد أن نصل إلى اسم يجر بحرف الجر، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. فكيف نجد في لغة العرب حرف جر وبعده فعل، مع اننا في اول الكلام قلنا من علامات الاسم دخول حرف الجر، وحروف الجر لا تدخل الا على الاسماء. فحينما نجد مضارعا بعد حرف الجر نعلم ان هذا المضارع مؤول الى اسم ليصلح وقوعه بعد حرف الجر. حروف الجر التي يأتي بعدها المضارع فينصب اللام بنوعيها، لام التعليل اللي يسمها لام كي، ولام الجهود. الحرف الثالث حتى، يبقى عندي ثلاثة حروف جر يقع بعدها المضارع منصوبا، فنعلم أن الناصب له أن المقدرة، نعلم أن الناصب له إيه؟ أن مقدرة، يعني ليست ظاهرة في الكلام. إذا جئنا لنتعلم نتعلم منصوب بأن، وكأن أصل المعنى جئنا لأن نتعلم. اجتهدنا أو سرنا حتى نأتي، يبقى حتى نأتي كأن المعنى حتى أن نأتي، ولكن أن هذه لا تذكر في اللفظ. فالناصب الخامس هو لام كي، لام كي يعني لام التعليل، يعني مضمرة وجوبا وجوازا. الإضمار الواجب يعني لا تظهر أبدا، يعني يجب إضمارها، يعني لا تظهر في اللفظ. يجوز إضمارها يعني يجوز ظهورها في اللفظ. طبعا جواز الإضمار بعد لام التعليل بعد لام كي، يعني يجوز أن تقول جئنا لنتعلم، ويجوز أن تقول جئنا لأن نتعلم. يصح أن تضمر، أي تخفي، تضمر يعني تخفي. سمي الضمير ضميرا لأنه أحيانا لا يظهر في الكلام فيستتر، كالشيء المضمر في النفس اللي في ضميرك أنا أعلمه لا يعلمه إلا الله عز وجل. لما أقول لك افهم، أين الفاعل؟ ضمير مستتر خفيا ليس ظاهرا. فسمي الضمير ضميرا لأنه كثيرا ما يضمر، بمعنى يستتر ولا يظهر. كذلك أن المضمرة، مضمرة يعني غير ظاهرة، غير ظاهرة. هذا الإضمار جائز بعد لام التعليل، وواجب يعني لا يظهر أبدا بعد لام الجهود، وحتى وفاء السببية وواو المعية وأو. إذا يجوز إضمار أن بعد حرف هو لام التعليل، ويجب بعد خمسة أحرف. يجب بعد إيه؟ طيب ما الذي عرفنا أنها بعد لام التعليل إضمارها جائز، وبعد بقية الحروف إضمارها واجب؟ لغة العرب، هو النحاة جاءوا بالقواعد من رؤوسهم أم لغة العرب؟ لغة العرب، وعلى رأس لغة العرب التي نستشهد بها على قواعد النحو كتاب الله تبارك وتعالى. ففي القرآن الكريم وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون، ظهرت أن ولا لم تظهر؟ يبقى ما دام ظهرت في موضع يبقى إضمارها جائز وليس واجبا. لكنك هل سمعت في لغة العرب حتى أن أنها ظهرت بعد حتى؟ لم نسمع. فقال الإضمار واجب. كذلك لام الجحود، ما كان المؤمن ليكذب، ما كان الله ليذر المؤمنين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. اللام التي بعد ما كان أو لم يكن اسمها لام الجحود. اسمها إيه؟ ومعنى الجحود شدة النفي، توكيد النفي، يعني هذا الشيء لا يكاد يقع، ما كان المؤمن يكذب، يعني كذب المؤمن أمر لا يقع، لا يقع طالما هناك إيه؟ إيمان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. لكن عندما سئل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. يعني قد يكون في الإنسان شيء من البخل، إنما الكذب هذا يتنافى تماما مع الإيمان الذي هو الصدق الصراح والصدق المحض. فعلى كل حال تضمر أن جوازا بعد لام التعليل، فيجوز أن تقول: سافرت لأزور أخي أو لأن أزور أخي. لكن بعد لام الجحود: ما كنت لأخلفك وعدك، ما كنت لأخونك، ما وهكذا. لا يصلح أن تظهر أن بعد هذه اللام التي هي لام الجحود. إذا يا أيها الكرام، عندنا لامان ينصب بعدهما المضارع، واحدة اسمها إيه؟ لام التعليل أو لام كي، وواحدة اسمها لام الجحود. بين اللامين فرق في المعنى وفرق في اللفظ، لكي تميز إحدى اللامين من أختها معك دليل من المعنى ودليل من اللفظ. وأظن الدليل الذي من اللفظ لا يضل فيه أحد، لأن اللفظ قدامك. ولا ممكن ناخد إيدك ونحطها على الكلمة. إيه الدليل اللي في اللفظ عشان يسهل كي نعرف أن هذه لام جحود؟ أننا سنجد في الكلام ما كان أو لم يكن. لم تقرأ في الجملة ما كان ولا لم يكن ومكلام، يبقى ليست لام جحود. واضح؟ يبقى لام الجحود الدليل عليها في اللفظ إيه؟ أن يكون قبلها ما كان أو لم يكن. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم، ما كان الله ليعذبهم. يبقى لابد ان يكون ليه قبلها في اللفظ ما كان او لم يكن. ما كنت ايه؟ نفترض ما كنت ما كنت لأكذبه. نفر ما كان يا ابني، كان وكان، سواء اسمها ضمير مستتر او اسمها اسم ظاهر او اسمها ضمير متكلم. ما كنت، ما كنت، هي كان في النهاية ايه؟ كان ماضية منفية، او يكون المضارع وقبله. طبعا نفي المضارع بماذا؟ بلم. يبقى نفي الماضي بما ونفي المضارع بلم. ما الفرق الذي في المعنى واللي في المعنى؟ ده طبعا يحتاج الى عقول، وانتم اصحاب عقول. الفرق في المعنى هي ان لام التعليل او ان لام كي ما قبلها علة لما بعدها، اما لام الجحود فتدل على شدة النفي والانكار. وأظن كلمة الجحود في حد ذاتها تجحد الشيء، يعني تنكره، تنكره يعني تنفيه نفيا باتا. كنت أرى يدا مرفوعة، خلي بالك بقى مش ليس كل لم يكن فإذا بعدها لم جهود. لا لم أقل هذا، أنا قلت كل لم جهود قبلها ما كان أو لم يكن، لكن ليس كل ما كان ما اسمك؟ ما كان محمد منتبها، ليس فيها لم جهود، مش نجحت هذا ده، احنا بس بنقول في نفي ممكن تنتبه بعد هذا. انما لو قلنا ما كان محمد لينتبه يبقى كده ضيعناك بقى، تطلع وتتكل على الله. احنا مره اخرى، الدليل على ان اللام للجهود، اللام التي بعدها مضارع منصوب، ان يسبقها في اللفظ ما كان او لم يكن. لكن ما كان عزيزة كلام كثير في اللغة العربية، ما كان ولا يأتي ولا يأتي مضارع ولا لم جهود ولا شيء. نفرق بين ايه؟ هل تعرفون مقولة أبي حنيفة؟ تعرفون مقولة أبي حنيفة؟ خلاص. وأبي حنيفة قال إذن فليمد أبي حنيفة رجليه. على كل حال يا بني، احنا عندنا كان التي إن شاء الله إن شاء الله سنأخذ لها بابا اسمه باب النواسخ، في باب النواسخ كان وأخواتها، ومعنى أخواتها يعني أفعال تناظرها في العمل. كان يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. الماضي كان، المضارع يكون. إذا وجدت كان قبلها ما وبعد ما وكان لام وبعد اللام فعل مضارع. خلي بالك بقى الفعل المنفي ايه؟ كان فقط. انما المضارع الذي سيأتي بعد اللام ليس محصورا. ما كان ليكذب، ما كان ليخون، ما كان ليخدع، ما كان لينفع، ما كان ليصدق. ها؟ يعني مش بس ما كان ليكذب، هناك اناس ما كان احدهم يصدق في حياته. وأعاذنا الله منهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا هناك إيه؟ غير الصادقين. المهم يا أيها الأخ الفاضل، أخذ الله بيديك حتى يعني تكرم فيؤخذ بيدك إلى طريق العلم الذي يرفع أهله ويزيل الجهل الذي هو يعني مذمة ومعرة. نقول عندنا ماضي منفي من الفعل كان، ومضارع منفي الذي هو يكون. يبقى كان إذا نفيت ما كان. ما كان هذه لها اسم. ما كان زيد، ما كنت، ما كنت، ما كان الله، ما كان المؤمن، ما كان الكافر، اي اسم بعد ما كان. وبعده مضارع دخلت عليه لام، هذه اللام تسمى لام الجهود. كذلك لم يكن، لم يكن له ليغفر له. يبقى الله عز وجل قاطع بعدم مغفرته لهؤلاء، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهناك افعال اللغة العربية إذا أرادت أن تنفيها نفيا باتا لا يثبت تأتي بلام تسمى لام الجحود. واضح؟ طبعا المصدر حينما نأتي بالمصدر بنأتي بالمصدر من الفعل. الفعل آسى يأسى مصدره أسى، لكن قبله نفي، يبقى نقول لعدم أساكم. واضح؟ لعدم أساكم، لأن المعنى ليس لأساكم، لا لنفي الأسى، لكي لا تأسوا. يعني أقول لك إيه؟ ذاكر لكي لا تخيب، يذاكر لكي تنجح. أما في لكي لا تخيب ما أقولش ذاكر لخيبتك أو لعدم خيبتك، فأتى بمصدر إيه؟ منفي. واضح؟ إذن عندنا لا نامي ينصب بعدها من فعل المضارع، لا من اسمها لام التعليل او لام كي، علامتها في اللفظ انها لم تسبق لا بما كان ولا لم يكن، والكلام قبلها سبب في حدوث ما بعدها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ابن هشام له مقولة طيبة جدا في هذه الآية الكريمة، لأن النحو نحن نتعلمه لنفهم به كلام الله عز وجل. بل ليس الفتح علة في المغفرة، يعني من لام التعليل، هل الله فتح مكة لنبيه ليغفر له؟ لا، فتحها ليتم نعمته عليه وينصره نصرا عزيزا. فجعل من بين العطاءات والافعال التي يعطيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فضلها بالمغفرة. صدرها بايه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته. اتمام النعمة بقى مترتب على فتح مكة، والنصر مترتب على فتح مكة. انما ليغفر لك الله، اذا العلة ليست المغفرة وانما هي مجموع هذه الاشياء، مجموع ايه؟ هذه الامور. وجعل الله تبارك وتعالى المغفرة في أولها ليدل على أن عطاء الآخرة أوسع وأفضل من عطاء الدنيا. فيعني في الدنيا تنصر ويقصر تابعيك، لكن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتوجه إليه هو الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت وجهته الدار الآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة. ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني مثلا ممكن تقول لي ايه؟ جئتك لآكل طعامك وانتفع بعلمك. ما تبقاش بقى جاي لتاكل الطعام فقط، يعني مش كده ليه؟ فالعله قد تكون يعني لامر واحد، يعني وقد تكون امور متعدده، فانت بتدخل فيها يعني شيئا لا يكون هو الاساس، انما تجمع مع غيره لما فيه من فائدة. قلنا بقى الفرق في المعنى بين لام التعليل ولام الجحود، ان لام التعليل ما قبلها علة لما بعدها. ولام الجحود تفيد شدة الإنكار والنفي. نعم. ما كان المؤمنين لينفروا كافة، هذه لام الجحود. يعني يا أيها الكرام، إذا دعا داعي الجهاد هل يخرج كل الناس للجهاد ولا يبقى أحد في المدينة أو في القرية أو في الأمصار، ولا ينفر جماعة ويبقى جماعة؟ يعني إذن الله عز وجل يعلمنا كيف يكون خروجنا للجهاد. ولذلك قال إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الحروف التي ينصب بعدها المضارع بأن مضمرة وجوبا خمسة، أولها لام الجحود وهي المسبوقة بما كان أو لم يكن. أحيانا يعبرون بدل ما يكرروا يقولوا ما كان أو لم يكن، المسبوقة بكون منفي. المسبوقة بإيه؟ بكون منفي. كون منفي يعني ما كان أو لم يكن. مضارع في اللفظ ماض في المعنى. مجزوم طبعا. هنتكلمش في لم يكن. ما تروحش ابو حنيفة اكتر من كده بقى. لم يكن ليس هو الايه؟ ليس هو محل الشاهد. لم يكن له ليغفر. ليغفر ده الذي دخلت عليه اللام. مرة اخرى، كان قبل المنفية قبل الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الجحود المعنى ماضي، ماضي لفظا ومعنى مثل ما كان، ماضي معنى مضارع لفظا مثل لم يكن، يعني هو في الأمرين كون منفي في الزمن الماضي. ومهما كان المؤمن يكذب ما كان منذ آمن، واضح؟ كذلك من لم يكن، مش لم يكن لسه في المستقبل وكان قبل ذلك مثبتا عنده هذا الأمر، لا. فنقوله المضارع المنفي بلم معناه ماض. ولذلك ان شاء الله في الجوازم، والجوازم جمع جازم، والاصل الجازم في اللغة يعني القاطع، لانه يقطع الحركة ويجعل الفعل يسكن في الاصل يعني. المهم سنعرف ان من الجوازم لم، فيقول لم حرف نفي وجزم وقلب. قلب يعني ايه؟ يعني تقلب المضارع الى الماضي. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا ماض من اول من الاول الذي لا اول قبله سبحانه وتعالى. نعم. مضارع لفظا ماضي المعنى. اما اقول ما اسمك لم يتغدى عبد الجوادي، لم يتغدى بالمناسبة، فهناك فرق بين الغداء والغذاء. الغداء طعام الظهيرة. العرب لغتهم واسعة، جعلوا طعام كل وقت له اسم، عشاء، غداء، سحور، افطار. لو قلت لم يتغدى عبد الجوادي، إذا لم يتغدى متى؟ عند الظهر. لماذا ولا واضح؟ أنا نجيبها لك على الأكل عشان ما تنسهاش. نعم. لم ولم. لا لا لا لا لا، هو ان اي نفي من ايها الكرام، اي نفي بالمناسبه بقى جاء جاء جاء يعني وقت الاجابه عن السؤال الذي ورد. اي نفي لا توجد معه قرينه تدل على انه مؤبد يصح اثباته، يعني كل نفي الاصل في النفي انه يصلح الاثبات، يصلح للاثبات، سواء كان بلا او بلم او بلم، كل نفي يجوز اثباته ان لم توجد معه قرينة تمنع هذا الاثبات. ونحن نتكلم طبعا الفرق ده في المعاني بقى، لم تنفي الماضي ولم تنفي المستقبل، لكن ممكن اقول لم افعل الان وسافعل بعد ساعة، لم افعل في الماضي وسافعل الان، فكل منفي يجوز اثباته الا اذا جاءت قرينة تدل على ان هذا المنفي لا يصح اثباته. ففي قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن ولن تستطيعوا في المستقبل. هذا النفي لا يثبت أبدا، ليس لأن لن تفيد التأبيد، وإنما لأن هناك قرائن، لأن هناك قرائن، قرائن ولا قرائن؟ لماذا؟ اسم أن مؤخر، بارك الله فيك. لأن هناك قرائن في الشرع وفي القرآن الكريم تدل على أن الناس جميعا لا يستطيعون، ولو عاينهم الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. يبقى تأبيد النفي وأنه لا يثبت ليس من لم، إنه من القرائن التي في الشرع وفي القرآن الكريم في غير هذا الموضوع. واضح؟ طيب ما كان المؤمن يكذب؟ ده في الأصل إنه ممكن يقع في كذب مرة مثلا ويتوب، ممكن الله مش يعني ممكن يثبت هذا. إنما ما كان الله يعذب وما كان الله يعذبه وأنت فيه، ده لأن فعل الله عز وجل، فالله عز وجل إذا أثبت لنفسه فعلا فهذا مثبت لا يصح نفيه، وإذا نفى عن نفسه أمرا فهذا نفي لا يصح إثباته، لأن صفات الله تبارك وتعالى يعني نؤمن بها كما وردت في الكتاب والسنة. قلنا إن الحروف التي ينصب المضارع بعدها بأن مقدرة وجوبا خمسة، وبادئ ذي بدء نقول لماذا كان الناصب أن وليس هذا الحرف، يعني بعد حتى لماذا نقول إن الناصب أن المقدرة وليس حتى، لأن الحرف الذي قدرنا بعده أن إما حرف جر كاللام وحتى، وإما حرف عطف كالفاء والواو وأو، يعني الحروف التي تدمر بعدها أن ستة، ثلاثة للجر وثلاثة للعطف، ثلاثة للجر لام كي ولام الجحود وحتى، وثلاثة للعطف فاء السلبية واو المعية أو، لا حرف العطف بينصب ولا حرف الجر بينصب، فاحتجنا إلى أن نقول إن هناك ناصبا مقدرا، فبحثنا فوجدنا أن الناصب الذي يقدر هو أن، بدليل أنها ظهرت بعد لام التعليل مرة وقدرت مرات، ظهرت مرة في القرآن وقدرت مرات، فعلمنا أنها بعد بقية الحروف مقدر. ولما لم يسمع ظهورها بعد بقية الحروف قلنا إن تقديرها واجب. فاهمين؟ الحرف الإبلام الجهود عرفناه؟ نعم. أقول لماذا نقول إن المضارع الذي بعد اللام بنوعيها أو بعد حتى منصوب بأن مقدره وليس منصوبا باللام ولا بحتى؟ قلنا لأن هذه الثلاثة حروف جر، وحروف الجر لا تنصب الفعل بل ولا تدخل على الأفعال، فاحتجنا إلى أن نقول إن الناصب أن مقدرة. لماذا قلنا أن ولم نقدر غيرها من الحروف؟ قلنا لأنها هي التي ظهرت بعد اللام في قوله تعالى وأمرت لأن أكون، فظهرت مرة وقدرت مرات ولم تظهر إلا بعد لام التعليل ولم يسمع ظهورها بعد لام الجحود ولا حتى ولا الفاء ولا الواو ولا أو فعلمنا أن إضمارها واجب. ظهر الكلام اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا مع اللغة العربية حتى يعني نتعلمها. طبعا يا أيها الكرام يعني الحرب على هذه اللغة قائمة ويود الذين لا يحبون الإسلام أن تمحي اللغة العربية من ألسنة أهلها وأن يفرغوهم منها. فده جهاد, هذا جهاد, ويعني سنيسر الأمر إن شاء الله بقدر ما نستطيع يعني حتى يعني ينتهي العام ونحن متكلمين بالعربية الفصحى إن شاء الله. قلنا تضمر أن يجودا بعد خمسة أحرف, أولها لام الجحود, ثانيها حتى. لام الجحود عرفنا معناها تجحد الفعل أي تقول إنه لا يكون. نعم, مهمنا لم التعليل ده. انا بقول وجوبا يا شيخ, انا قلت تضمر ان وجوبا بعد خمسة احرف, ولم التعليل جعلناها قسم وحده. ما هو ان شاء الله احنا لما تقرؤون في صفحة 54 بيقول ايه, واما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أم مضمرة بعده جوازا فحرف واحد وهو لام التعليل. وأما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أم مضمرة وجوبا فخمسة أحرف. إذا قسم النواصب إلى ثلاثة أقسام, قسم ينصب بنفسه أن لن إذا كي, قسم ينصب بأم مضمرة جوازا لام التعليل, قسم ينصب بأم مضمرة وجوبا هي الحروف الخمس التي نحن فيها الآن. أول حرف لام الجحود عرفنا معناه وعرفنا ضابطه. ضابطه يعني متى أقول إن هذه اللام لام الجحود؟ إذا وجدنا ما كان أو لم يكن. نأتي لحتى. حتى التي ينصب المضارع بعدها هي التي بمعنى إلى يعني للغاية, أو بمعنى اللام يعني للتعليل. لما قال أصحاب موسى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى, تبقى حتى بمعنى إيه؟ إلى. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يتبين لكم إيه؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبعا تعلمون الصحابية الذي وضع خيطا أبيض وخيطا أسود ويصحو كل ما يصحو ينظر فلا يعرف الأسود من الأبيض فيأكل ينام. فلما ذكر للنبي أمره قال ماذا؟ يعني عريض الوساد, يعني له رأس كبيرة, له قفا كبير, يعني مخه كبير, مخه مش كبير يعني كبير من مخه تخين. فالخيط الأبيض هو النور الذي يظهر في الأفق الشرقي مؤذنا بقدوم الفجر. والخيط الأسود هو بقية ظلمة الليل. فالمهم حتى يتبين، والله عز وجل ربط مواقيت العبادة على مدار اليوم والليلة بآياته الكونية في السماء. فالفجر عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الظهر عند الزوال، العصر عند مصير ظل كل شيء، حتى عند مصير ظل كل شيء مثله أو مثلي، المغرب عند الغروب، العشاء عند ذهاب الشفق الأحمر. إذا مربوطون بكون الله، هذا الكون الذي يأخذ بيدك على أن تعرف أن وراء هذا الكون إله مدبر حكيم. لما طبعا نسينا كل هذا وننظر في الساعة والورقة النتيجة ولم نصر إيه، فضعف الإيمان من هذه الناحية، لأن الله عز وجل جعل للإيمان مغذيات، منها الذكر والتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. المهم حتى يتبينا، يبقى حتى بمعنى ايه؟ الى ان يتبين، يبقى الى ان يتبين اقطعوا الطعام والشراب وابدأوا الصيام. طيب في قوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، قاتل الفئة الباغية حتى تفيء، يعني الى ولا لي تفيء، المعنيان جائزان. يعني يصح ان تقول قاتلوهم ليفيئوا ليرجعوا، وقاتلوهم الى ان يفيئوا. وليحتسب المقاتلون معنى الغاية معنى التعليل لكان اولى بهم. يعني لو انت احتسبت وانت تقاتل الفئة الباغية ان قتالك ليفيئوا يكون سبب في فيئهم ورجوعهم من الحق، يبقى اولى بك، يكون هذا اولى بك، لان قتالك عندئذ سيكون دعوة، وتكون قد كسبت رد الظلم وهداية الظالم ليفيئوا الى امر الله. وطبعا اذا فاؤوا هتقطع القتال، يعني بعد ما فاؤوا وسلموا قالوا سلمنا للحق هتقتلهم، يبقى التعليل يدخل فيه الغاية ولا لا يدخل؟ يدخل فيه الغاية. فحتى التي ينصب بعدها المضارع قد تكون بمعنى الى، وقد تكون بمعنى اللام التي للتعليل او معنى كيان. وقال والحرف الثاني حتى وهي يفيد الغاية او التعليل، ومعنى الغاية ان ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، نحو قوله تعالى حتى يرجع الينا موسى، ومعنى التعليل ان ما قبلها علة لحصول ما بعدها، نحو قولك لبعض اخوانك ذاكر حتى تنجح. ويبقى في قوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، لو جعلتها مثالا للغاية تصلح، لو جعلتها مثالا للتعليل تصلح. وهذا كتاب ربنا الذي يحمل اكثر من وجه، كما يقولون ايه القرآن حمال وجوه، يعني الآية ممكن تفهم منها معاني مختلفة طبعا وكلها ايه صالح اذا كان على شرط الفهم الصحيح ان تكون فاهم للغة وفاهم لأسباب النزول وفاهم لأقوال المفسرين. لكن لا تأخذ أنت كده من أول الأمر في معنى الآية وتقول برأيك، لا، ترجع إلى المأثور من كلام المفسرين وإلى فهم اللغة العربية ثم تفهم المعنى. والحرفان الثالث والرابع، ثالث رابع والمعية، جمع بين هذين الحرفين لأن ضابطهما واحد. ما هو الضابط؟ احنا عرفنا ضابط لام الجحود، ما كان او لم يكن، ويأتي بعدها لام وفعل مضارع تبقى اسمها لام الجحود. طيب متى اقول ان هذه الفاء فاء الصلبية، ومتى اقول ان هذه الواو واو المعية؟ ده احنا عندنا في اللغة فاءات كثيرة جدا وواوات كثيرة جدا. متى يقول ان هذه الفاء فاء السلبية، ومتى يقول ان هذه الواو واو المعية؟ اذا وجدنا ها الفاء بعدها مضارع منصوب وقبلها نفي، نفي او طلب بواحد من انواع الطلب الثمانية. في قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، يموتوا اصلها يموتون، يبقى يموت ده مضارع ايه منصوب علامة نصب حذف النون منصوب بأن مقدرة بعد فاء السببية. كيف عرفت ان هذه فاء السببية؟ ان قبلها نفي، قبلها ايه لا يقضى عليهم. ما تذاكرون فتفهم، ما تذاكرون فتفهم، يبقى قبلها ايه نفي. طب ذاكروا فتفهموا طلب، طلب هنا نوع ايه امر. لا تهملوا فتندموا، قبلها طلب نوع ايه نهي. اذاكرتم او هل ذاكرتم فتفهموا، ليتكم تذاكرون فتفهموا، لعلكم تذاكرون فتفهموا. ألا ذاكرتم فتفهموا، عرض. هل ذاكرتم فتفهموا، اسم تحضيض. العرض طلب برفق، والتحضيض طلب بشدة. اذا فاء الصلبية هي الفاء المسبوقة بنفي محض. يعني محض يعني نفي خالص. وهل هناك نفي ليس محضا؟ نعم، ممكن تأتي بنفي وتأتي بعد النفي بإلا، فإلا تهدم النفي. هي يعني مسألة ليست في هذا المستوى لكنني أذكرها لكم يعني لتفهموا. لو قلت لأحد إخوانك ما تأتينا فتكرمنا، يبقى معنى إيه؟ أنه لا يأتي وبالتالي لا يتسبب كرم، يعني لا تأتينا فتكرمنا، يعني لن تبتيجي ولا بيقع كرم لأنك لم تأتي. طب لو قلت له ما تأتينا إلا فتكرمنا، يعني كل ما بتيجي أنت بتيجي أنت تأتي، وكل ما تأتي تخش بيدك من لونة، ما تأتينا إلا فتكرمونا. فترفع الفاعل. يستحق الرفع ولا لا؟ يستحق. فترفع الفاعل. لماذا؟ لأن الفاء ليست فاء إسلامي. ده ترتيب، ده فاء عاطفة. يعني ما تأتينا إلا، يعني يبقى ليس نفيا محضا، هذا النفي انتقض بالضاد، يعني انهدم بإلا. فإلا بعد النفي تهدم النفي. نعم، يعني وما محمد إلا رسول. يبقى إلا إيه؟ هدمة النفي. يعني كان محمد رسول صلى الله عليه وسلم. نعم، تفيد الحصر طبعا. النفي والاستثناء يفيد القصر. يعني لو قلنا مثلا، يعني ما زيد كريم، يبقى لكن ما زيد إلا كريم، معنيان طبعا متضادان. قال والحرفان كذلك الواو، كذلك واو المعية، لابد أن يسبقها نفي أو طلب بنوع من أنواع الطلب الثمانية. النفي كما في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم. فهذه الواو المعية المسبوقة بنفي. النفي بإيه بقى هنا؟ بلما. احنا عندنا حرفان من حروف النفي يجزمان المضارع، لم ولما. كلا لما يقضي ما أمره، بل لما يذوق عذاب. طبعا ده نفي ليس بعده معين في الآيتين دول، إنما أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، يعني معناها مع علمه، مع علمه. ذاكر وتنجح، لا تهمل وتندم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. طبعا مشهور هذه الحكمة، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، يعني مع اتيانك مثله. يبقى تأتي مضارع منصوب بأن مقدر بعد واو المعية. وعرفنا ان هذه الواو المعية لانها ايه؟ مسبوقة بطلب. نوع الطلب ايه؟ نهي. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. فطبعا صفحة 55 فيها امثلة لفاء الصابية والمعية، والامر فيها سهل ان شاء الله لما تقرؤونه. وإلى هنا وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.